بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة القبرصية: ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، وإنما ابتدعها قسطنطين أو غيره. وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه. قسطنطين أول إمبراطور روماني دخل في النصرانية، وهو الذي وضع ما يسمى بقانون الإيمان المسيحي. كانوا أيام شيخ الإسلام يسمونها الأمانة العظيمة، وهو الذي أمر بعقد أول مجمع للأحبار والرهبان في يعني مدينة نيقية، هي إحدى مدن تركيا حاليا، والتي قرروا فيها العقيدة النصرانية المبنية على التثليث واعتقاد صلب المسيح. ولذلك قال أنه الذي ابتدع تعظيم الصليب، قال: بمنام زعم أنه رآه، وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك. كلمات المسيح لو جمعت لم يظهر منها تعظيم الصليب حتى الموجودة في الإنجيل. قال: والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه، وإلا فالبدع كلها ضلالة، وما عبدت الأوثان إلا بالبدع، كما دل على ذلك حديث البخاري في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها هذه التماثيل ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم أو نسي العلم عبدت. فالبداية كانت بدعة التماثيل التذكارية التي يراد بها التذكير بعبادة الصالحين ليعبدوا الله مثلهم، وتطورت إلى أن صارت تعبد من دون الله. وكذلك أمر الصليب، يعني تعظيم الصليب أمر عجيب، لأنه يعني فيه ما يعني لو كان صحيحا لكان فيه مهانة للمسيح عليه السلام، لكن اخترعوا هم أن تعظيم ذلك الصليب لأجل أنه جعلوه رمزا للفداء، مع أن قصة الفداء والخطيئة كلها قصة ترفضها العقول والنقول. فالله عز وجل غفور رحيم، والله تاب على آدم عليه السلام وزوجه حواء بكلمات، تلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه. وكذلك قد نال آدم عليه السلام عقوبة الذنب بأن أهبط إلى الأرض، فلا يعني يعاقب عليه مرتين، كما أنه لا يجوز أن ترث الذرية الخطيئة. وكل هذا شيء عجيب، أن يخالف ما ورد في التوراة، وأن يقال إن وراثة الخطيئة وأن لا تحل هذه الخطيئة عن كل بني البشر إلا بذبيحة إلهية. حاولوا أن يعني يجمعوا بين معنى التقرب إلى الله في الذبائح والمعنى الذي قالوه في صلب المسيح، وهو ما هو وكل منهما يناقض الآخر. فنحن نذبح الذبيحة تقربا إلى الله امتثالا لأمره، فهل كان الذين صلبوا المسيح بزعمكم، يعني الذين تعتقدون أنهم صلبوا المسيح، يعني كانوا متقربين إلى الله، وأن المسيح كان يعني صلبه كان طاعة لله، كما أن الذبح قربانا هو تقرب إلى الله وأنه يقرب إلى الله فعلا، هل كان بيلاطس الروماني محسنا ومت يعني قر مطيعا لله مطيعا لرسله حين فعل ما زعمتم أنه فعله من صلب المسيح؟ أعوذ بالله، كي شتان بين هذا الاعتقاد وذاك، لكنه الخذلان في التناقض الذي حملهم على ذلك. ثم البشر من لدن آدم عليه السلام إلى زمن اختراع بولس لقضية الصلب والفداء لم يرد حرف واحد في التوراة والزبور وكتب الأنبياء التي تتلونها أنتم وتعتقدون صحتها فيما بين التوراة وما يعني إلى زمن المسيح عليه السلام، كيف تغفر لهم خطاياهم؟ ما في هذه الكتب دلت على مغفرة الخطايا وكيفية التوبة والقبول في ملكوت السماء، ولم يرد حرف واحد فيها عن أن ذلك لا يصح إلا بقبول المسيح مصلوبا فاديا. فكيف عاشت البشرية كل هذه المدة لا تعرف هذه العقيدة؟ أن تأمل هذه القضايا يعني ونظر في التناقض الذي حصل، كيف أن كل هؤلاء البشر قبل المسيح عليه السلام لم يعرفوا شيئا قط عن قضية الناسوت واللاهوت وحقيقة الذات الإلهية كما تزعمون، وأن الصلب هو الوسيلة الوحيدة لتكفير خطايا بني آدم، صلب ابن الإله أو صلب الإله، وأنه دون ذلك لا تقبل توبة ولا يدخل أحد ملكوت السماء. فماذا قال موسى لقومه؟ وهذه التوراة بين أيديهم وهم يعتقدون صحتها وعدم تحريفها وأنها كاملة، وهذه كتب كل أسفار الأنبياء ليس فيها شيء من ذلك ولا يعتقدوه يهود ولا غيرهم، فكيف تقولون أن هذه الوسيلة الوحيدة؟ كيف تغفر خطايا البشر قبل المسيح عليه السلام؟ لذلك قضية صلب المسيح عليه السلام قضية مخترعة بلا شك ومحدثة، وكأنها تمثل الوسيلة لخلاص بني البشر، أمر لم يكن موجودا لا في التوراة ولا في كلام المسيح الموجود في الأناجيل ولا في كلام الحواريين، إنما الذي اخترع هذه العقيدة وهذا الزعم مع تناقضه البين فإنهم يلعنون من صلب المسيح سواء كان اليهود أو الرومان أو غيرهم باعتقادهم أنه قد صلب أعمي، يلعنون من ينتهمونه بذلك، فكيف تكون قربة إلى الله في نفس الوقت؟ البدعة هي التي أدت إلى الشرك بالله. يقول: وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر به المسيح ولا الحواريون، لأنهم نقلوا عن المسيح صلاته وسجوده وهم لا يسجدون في صلاتهم، والمسيح كان يصلي ويسجد ونصوص على سجوده، وإنما صاروا هم يسجد بعضهم لبعض. إدخال الألحان والطقوس المختلفة التي اخترعوها قطعا لم يأمر بها المسيح، وهي طقوس عجيبة يعني عندما تراها تحمد الله على نعمته على أهل الإسلام. قال: وبالجملة فعامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا، لكن فيهم رأفة ورحمة. هذا من الإنصاف أن كثيرا من الأحبار والرهبان عندهم الرهبانية التي اقتضت شيئا من الرحمة والرأفة، وهذا من دين الله بخلاف الأولين فإن فيهم قسوة ومقتا. ولكن الذين أشركوا منهم تجد عندهم من القسوة بقدر شركه، أعني أن من ابتدع منهم الرهبانية لكن لم يشرك بالله في المدة التي كانت بين المسيح وبين محمد صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك حتى ولو لم يؤمنوا لكن لم يصل بهم الحال إلى ما يعني إلى أنواع الشرك المضاعف، مع أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هو من الكفر والشرك، لكن لم يمنع ورود بعض الرأفة والرحمة مع الرهبانية. أما الذين أشركوا فكما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ودخل فيهم قطعا من قال أن المسيح ربه ومن قال إن الله ثالث ثلاثة. الرأفة والرحمة هي من دين الله، قال بخلاف الأولين اللي هم اليهود فإن فيهم قسوة ومقتا، عندهم بغضاء وكراهية بسبب ما هم عليه من مقت الحق، فجعل الله فيهم أنهم يمقتهم الناس ويمقتوا وهم يمقتون الناس، وعندهم قسوة فظيعة، يقول هذا مما حرمه الله تعالى. لكن الأولون لهم تمييز وعقل مع العناد والكبر، لم يأتوا بكمية متناقضات في العقائد اليهود مثل ما أتى به النصارى. قال: والآخرون، أو الآخرون هي الآخرون هم النصارى، فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله. ثم إن هاتين الأمتين اليهود والنصارى تفرقتا أحزابا كثيرة في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم ورسولهم. هذا يقول إن جوهر اللاهوت والناسوت صار جوهرا واحدا وطبيعة واحدة وأقنوما واحدة، وهم اليعقوبية اللي هم مين؟ اللي هم الأرثوذكس الذين يقولون بالاتحاد، الاتحاد بين الناسوت واللاهوت، زي ما بتوع وحدة الوجود بيقولون الاتحاد بين الإله وبين المخلوقين لأنهما شيء واحد أصلا. فالأرثوذكس هم اليعقوبية يقولون بأن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وجوهر واحد، الناسوت واللاهوت معا. يقول وهذا يقول هذا يعني طائفة، وهذا يقول بل هما جوهران وطبيعتان وأقنومان، وهم النسطورية أتبع نسطور، ودول انقرضوا، يعني عنده طبيعة ناسية نسوت وطبيعة إلهية، والجوهرين مختلفين بينهما نوع من الاتصال. يقول هذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه، وهم الملكانية. الملكانية لهم أتباع الملك لهم الكاثوليك. وفي الحقيقة الذي يتأمل كلام الكاثوليك يقول أنهم يقولون بالحلول، وهم أنهما المسيح طبيعتان ومشيئتان، لكن حصل بينهما انحل اللاهوت في الناسوت. يقول وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديما وحديثا وهاجروا إلى الله ورسوله وصنفوا في كتب الله من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وما في التوراة والزبور والإنجيل من مواضع لم يتدبروها يعني قبل إيمانهم الله، وكذلك الحواريون. فلما اختلف الأحزاب من بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فبعث النبي الذي بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياء داعيا إلى ملة إبراهيم ودين المرسلين قبله وبعده بعد إبراهيم عليه السلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله لله، وطهر الأرض من عبادة الأوثان ونزه الدين عن الشرك دقه وجله بعدما كانت الأصنام تعبد في أرض الشام وغيرها في دولة بني إسرائيل ودولة الذين قالوا إنا نصارى. عبادة الأصنام ظلت يعني موجودة عندهم، صور القساوسة والكبراء والسجود لها والعياذ بالله، دعائها من دون الله، وكل هذا من مظاهر الشرك عندهم. وكان من الذين منعوا من الصور والتماثيل ومخاطبتها مارتن لوثر مؤسس مذهب البروتستانت، أحد المسائل التي خالف فيها الكاثوليكي قضية التماثيل ويعني تعظيمها. لذلك يقول بعدما كانت تعبد الأصنام في أرض الشام هذا بقي زمنا طويلا وظل. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بجميع كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وبجميع أنبياء الله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى التقسيم، بعضهم قال كونوا هودا وهم اليهود، وبعضهم قالوا كونوا نصارى وهم النصارى تهتدوا. قل بل للإضراب، فلا اليهود مهتدون ولا النصارى مهتدون، لكن المهتدي بل، هذا معنى بل ملة إبراهيم حنيفة، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة مائلا إلى الله معرضا عن غيره، هذا معنى التوحيد وترك الشرك والإعراض عنه. وما كان من المشركين، تأكيد نفي شرك، نفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام ولا أنه كان منهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية فيها الإيمان بجميع الأنبياء وما أوتي الأنبياء من كتب، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أنبياء بني إسرائيل عبر الأزمنة. وما أوتي موسى وعيسى، موسى أوتي التوراة وعيسى أوتي الإنجيل. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، وليس لا نفضل بين أحد منهم، لا نفرق في الإيمان ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، شهادة بصحة عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن المهتدي هو من آمن بمثل ما آمن به الصحابة. هذه الآية رد على الرافضة وأمثالهم والخوارج وأشباههم ممن يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في خلاف، في منازعة، كل منهم في شق، في جانب عن الحق، فسيكفيكهم الله، وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن صدق في متابعته له نصيب من ذلك من تلك الكفاية وهو السميع العليم. يقول وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل، بالعدل متعلق بالدعوة، أمره بدعوة الخلق إلى توحيد الله أن يدعوهم بالعدل، ليس يكرههم مثلا، ليس كما قال تعالى لا إكراه في الدين، وإنما يدعوهم بالأسلوب الطيب وبالعدل. فقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة عدل سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله وما نشرك به شيئا. هذه أصل دعوة الأنبياء وأصل دعوة المسيح، أصل دعوة إبراهيم وموسى وعيسى. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا بتسميتهم أربابا ولا بمعاملتهم كأرباب حين أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوه. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآيات فيها بيان دعوة الخلق إلى توحيد الله، وهي من أوضح ما يكون، ونفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعبده الناس من دون الله كما زعم ذلك كفار أهل الكتاب. قالوا أن هذا الرجل يريد أن نعبده، فأنزل الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة وهو الفهم في الدين والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. رباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، والمخلصين لله عز وجل. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدراسة الكتاب وتعلم الكتاب يدعو إلى التوحيد وعدم الشرك بالله، وإلى أن يكون الإنسان ربانيا في دعوته إلى الله عز وجل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الكفر والشرك بالله اتخاذ أي أحد ندا لله في ربوبيته أو في ألوهيته، حتى ولو كان الذي يعبد نبيا أو ملكا فإن ذلك من الكفر. وهي من أوضح الأدلة على أن القضية ليست في أن المعبود والمتخذ ربا بالاسم أو بالحقيقة صالح أو غير صالح، هو إذا اتخذ إلها وربا يعبد من دون الله فلو كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا فهذا والعياذ بالله شرك وكفر، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، دليل على أن من خرج من الإسلام دخل في الكفر. قال: وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام الذي بناه خليله إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وجعل أمته وسطا، فلم يغلو في الأنبياء كولوهم ككولو من عدلهم بالله، من جعلهم معادلين أمثالا وأندادا لله. يقول: وجعل أمته وسطا فلم يغلو، لم يبالغوا في منه الأنبياء، لم يغلوا في الأنبياء كغلو من عدلهم بالله وجعل فيهم شيئا من الإلهية وعبدهم وجعلهم شفعاء، جعلهم شفعاء من دون الله يعني دون إذن من الله. هذا في اعتقاد الغلاة الضالين الذين فارقوا الأمة في هذا. الأمة هنا أمة وسط، هم يعتقدون أن الأنبياء شفعاء بإذن من الله. قال: ولم يجفوا جفاء من آذاهم، يقول لم يغلوا غلو من عبدهم ولم يجفوا الجفاء البعد عن اللين والغلظة، وجود الغلظة والشدة الجفاء، ولم يجفوا جفاء من آذاهم، من آذى الأنبياء واستخف بحرماتهم وأعرض عن طاعتهم، بل عزروا الأنبياء أي عظموهم ونصروهم، وتعزروه يعني تنصروه، وآمنوا بما جاءوا به وأطاعوهم واتبعوهم وأتموا بهم وأحبوهم وأجلوهم، ولم يعبدوا إلا الله، فلم يتكلوا إلا عليه، ولم يستعينوا إلا به مخلصين له الدين حنفاء. الأمة وصف بين اليهود القساة الجفاة وبين النصارى الغلاة في أنبياء الله عز وجل، يعني طبعا في عيسى صلى الله عليه وسلم في مقام يوم. قال وكذلك في الشرائع، قالوا ما أمرنا الله به أطعناه، وما نهانا عنه انتهينا، وإذا نهانا عما كان أحله، وإذا نهانا عما كان أحله كما نهى بني إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب، أو أباح لنا ما كان حراما كما أباح المسيح بعض الذي حرم الله على بني إسرائيل، سمعنا وأطعنا. إذا نهانا عما كان أحله، يعني بالأمم السابقة كان أحل لهم أشياء ثم حرمها في هذه الشريعة الكريمة كتحريم الخمر، فإنها كانت في أول الإسلام كما كانت لمن قبلنا ليست محرمة تحريما قاطعا، وذلك لأنهم لا يحتمل، كانت الأمم السابقة لا تحتمل مثل ذلك. وأما ما أباح الله لنا مما كان حراما كما فيما حرم الله عليه من الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بحر، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فلم يكن مناسبا أن تكون الشريعة الخاتمة التي تبقى إلى يوم القيامة فيها أغلال وآثار بسبب البغي، إنما كان هذا في تشريعا في وقت معين، لما زالت الحكمة منه زال التشريع، وعاد الأمر حلالا كما أمر الله عز وجل، ونحن نسمع ونطيع في كلا الأمرين. قال وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله، يعني العلماء والمشايخ ليس لهم أن يجعلوا الحرام حلالا والحلال حرام، الذي له ذلك هو الله عز وجل على ألسنة الرسل، الذي له أن ينسخ ويغير الحكم من حلال إلى حرام والعكس. غير الرسل حتى ولو بالإجماع لا يمكن أن يجتمع العلماء مثلا ويقروا حل شيء لم يكن حلالا أو تحريم شيء لم يكن حرام. يقول أما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يحلوا دين، أن يبدلوا دين الله، ولا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. والرسل إنما قالوا تبليغا عن الله، حتى الرسل أنفسهم لا يخبرون بالحلال والحرام من عند أنفسهم، إنما تبليغا عن الله، فإنه سبحانه له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، ألا له الخلق والأمر. قضية التشريع من أعظم قضايا التوحيد، والشرك فيها من أعظم قضايا الشرك، كما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. الذين يجعلون لله الخلق ولكن لغيره الأمر، للشعوب والأمم والملوك والمجالس، هؤلاء مشركون. كمن قال إن هناك في الكون من يخلقه الله وهناك من يخلقه غيره، هناك خالقين أو خالقين، ذلك من الشرك والكفر. فمن قال لغير الله خلق مثله من قال لغير الله أمر، فالله له الخلق والأمر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وتوسطت هذه الأمة في الطهارة والنجاسة، وفي الحلال والحرام، وفي الأخلاق، ولم يجردوا الشدة كما فعله الأولون، ولم يجردوا الرأفة كما فعله الآخرون، بل عاملوا أعداء الله بالشدة، وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة، وقالوا في المسيح ما قاله سبحانه وتعالى وما قاله المسيحيون والحواريون لا ما ابتدعه الغالون والجافون. قولوا قولي هذا واستغفر الله.